إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. السهرة هو واحد من علامات الساحرة المستديرة الذين شاركوا في تتويج القلعة الحمراء بالعديد من البطولات المحلية والأفريقية، وكان واحدا من رواد مركز الجناح الأيسر في نهاية فترة السبعينيات وبداية الثمانينات. شكل ثنائيا متجانسا مع الكابتن محمود الخطيب بفضل سرعته واختراقاته داخل دفاعات المنافس، لكنه تعرض وهو في قمة تألقه ونجوميته لظروف الإصابة الخطيرة حين تعرض لحادث سيارة، ليتدخل على الفور النادي الأهلي لعلاجه وإسعافه بقرار سريع ومباشر من المايسترو صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي آنذاك بالسفر إلى إنجلترا. ضيف هذه السهرة هو واحد من اللاعبين الذين استطاعوا أن يثبتوا لجمهورهم أن موهبتهم ليست في لعب كرة القدم فقط، ولكن في التمثيل أيضا، ويعد من أهم لاعبي الكرة المرموقين الذين جذبتهم الشاشة الفضية بأضوائها، فنجح في أكثر من عمل فني أو سينمائي ناجح، وكان من أبرز الوجوه السينمائية التي شاركت في الأعمال السينمائية المتميزة، منها قبضة الهلال وبركان الغضب. بعد اعتزاله لكرة القدم كنجم دولي أهلوي مرموق، قام النادي الأهلي بتكريمه بصورة تليق بتاريخه الكروي الحافل المشرف، ولكنه آثر عدم العمل في مجال الكرة رغم خبرته وكفاءته. مستمعين الكرام، نجم هذه السهرة هو أسطورة أهلاوية تألقت على صعيد الكرة والفن، فهو اللاعب الأهلاوي الوحيد الذي تنطبق عليه مقولة نادي الزمالك: لعب وفن وهندسة، لأنه أيضا مهندس ديكور. إنه الجنتلمان الكابتن شريف عبد المنعم. نجم النادي الأهلي السابق الكابتن شريف عبد المنعم، برحب بحضرتك يا كابتن، وكل سنة حضرتك بخير. ونجيب ألف خير. ميرسي إن أنا معك. ميرسي لحضرتك. من مهندس ديكور إلى لاعب كرة شهير إلى فنان سينمائي، مراحل مختلفة لثلاث مجالات مختلفة انتقل بين أدراجها الكابتن شريف عبد المنعم. قبل أن أبدأ لهذه المراحل جميعا، اسمح لي كابتن أتعرف من حضرتك عن بداية هذه الموهبة، ومن أول من أضاء الإشارة الخضراء لهذه الموهبة للكابتن شريف عبد المنعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أقول لك إن هي كورة فن ديكور. هي وصلت كده ديكور كان بعد التخرج وبعد الحياة العملية يعني. تاني حاجة، البداية كانت الفصل في سنة تانية إعدادي، ودوري الفصول اللي باخده كل سنة في المدرسة، وانضمامي للمنتخب المدارس. أستاذ سمير رسمي اللي هو كان مسؤول عن النشاط الرياضي خدني من إيدي وداني النادي الأهلي لكابتن سمير رسمي الله يرحمه، كابتن عوضين الله يرحمه، في النادي الأهلي. واشتركت تمرينة وتاني تمرينة سجلوني في النادي الأهلي. وكان بدايتي قبل الدوري ما يخلص كده بتاع الناشئين تحت 16 سنة بأربع ماتشات ولا حاجة، عقدت فيهم يعني كمل جوال لطيف يعني، وصلنا ان احنا لازم نلعب قدام نادي الزمالك في الفاينل في ملعب نادي الزمالك، وتعادلنا مع نادي الزمالك وخدنا البطوله. وكانت البدايه ان المدربين يتفرجوا عليا ويقرروا يحصل لي ابجريد، يعني يحصل لي ان انا عادي بقى 16 سنه ل 18 سنه و 18 سنه لوحده في تصاعديه بقى من وانا صغير يعني، وانا عندي 16 سنه وانا بتصاعد مع 18 سنة وبتصاعد مع 21 سنة مع كان فاسكها كابتن محمود الجواري أيام كانت اسمها فرقة الأهلي. وما وصلت الله يرحمه ل 17 سنة عشان ألعب تحت 18 سنة، كنت مرشح للعب في الفريق الأول، وكانت فرصة من مصر هديكوتي جاب لعيبة بتاعت الدرجة الأولى منهم كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود خطيب، وسأل قالوا له خدهم كده شوية وراح قال لهم إيه رأيكم في اللعيب اللي هناك ده وكان من ده في الناشئين، قالوا له كويس يعني عايز يتأقلم ويخش معانا. ومصطفى عبده قال له خد بالك من مجدي عبد الغني ده كمان شوية كده بيجري كتير ولهجه كوتي. شهادة للتاريخ بتذكرها كابتن شريف ان كابتن مصطفى عبده هو اساس الناس اللي ابتدت ترشحني وترعبني، واول هدية جات لي حذاء رياضي كده دوني كابتن مصطفى عبده كمان. هذه التصاعدية اللي حضرتك ذكرتها داخل أروقة النادي الأهلي، النادي الأهلي كان حلم، كنت أهلاوي قبل الالتحاق بهذا الحلم؟ والله الكرة بتدي اللي مش عايز يعني، مش عايز كنت بلعب لنفسي يعني، إن بلعب في الأهلي بقى ألعب في الزمالك ألعب في أي حتة، إلى أن باب الأهلي هو اللي فتح وحضن وهو اللي ادى الفرصة. عشان كده لما تعلمت في مبدأ الأهلي إن أنا ما عنديش مبدأ غير مبدأ واحد، هو الفوز والاحترام والكيان والمبادئ، وكان من ده كل زي أي لعيبة النادي الأهلي كلها كانت عندي النزعة اللي انت قلتولي عليها اللي هو المشاكس اللي ما بيحبش يتغلب، العصبي، البحث عن الحق بتاع فرقته، التفوق دايما مشيت. فتولدت بيا من الناشئين علموهالنا إن احنا ما نعرفش غير إن احنا نبقى نمرة واحد، فكانت نمبر وان دي مفتاح السعادة لأي حد بيجيب جول في النادي الأهلي. وأنا كان فرصتي كويسة أن من أول ما حطيت رجلي في الملعب جبت جول، وكان جول كبير قوي يعني أن أنا أكمل مع اللعيبة اللي هي كانت موجودة أيام الكبار وقتها. مش بشماله واتلعبت باليمين وبيمسك عليها كابتن شريف عبد المنعم. لاعب النادي الأهلي الذي تميز كجناح أيسر للفريق وأصبح أخطر مهاجمي مصر في فترة السبعينيات وبداية الثمانينات، من أول من كان قدوة في أرض الملعب لهذا النجم الذي التحق بالقلعة الحمراء؟ القدوة هي كانت الإدارة بتاعتي، والقدوة التانية كانت كابتن محمود الخطيب في الأخلاق وفي اللعب وفي كل حاجة الحقيقة. وكان كابتن مصطفى عبد، كابتن مصطفى عبده ده الكابتن بقى اللي انا كنت بقعد اتفرج عليه واشوفه بيجري يلعب الكره ازاي، وده الاخ الكبير يعني كان جوه الملعب، والاحتضان داخل الملعب والحب الكبير اللي بعشقه فيه انا. وانا اكتر واحد كنت عارف امكانيات كابتن مصطفى عبده، الوحيد اللي بيسحب الفرقه ويجري بينا ويوصلنا للجون، وانا كنت اعمل من كتر متابعتك ليه، من كتر ثقتي واحترامي وايماني بموهبته. في ناس كتير كان يقول لك مصطفى عبده ده بيجري بس، لا لا لا، ده أكتر واحد جاب في الدمينك الجوان. كان لعيب كامل ما شاء الله، سرعة فائقة يعني. يمكن جات إصابة زي أنا كده، كنا أنا هو ده من العارضين للإصابات. إنما أعتقد إن في واحد تالت إداريا بقى وشكلا ومضمونا علموني قد إيه الدنيا سهلة وحلوة، واحترام الفريق مرتجي عبد المحسن كامل مرتجي، كمال بيحافظ الوكيل بتاع النادي الأهلي الحقيقة، وكل من أنا تعرفت عليهم، حسن رشدي عضو مجلس الإدارة، الكابتن صالح بقى سليم في الآخر لما اتصبت، لما أنا اتصبت وكان معايا وهو كان رئيس النادي، كان بيعملني زي هشام وخالد ولاده يعني، كان بيحبيني جدا يعني. إلى التدعيمات الأخرى بقى، الكابتن طارق سليم وعبد الوهاب سليم والناس دي، عائلة سليم كلها كانت يعني. حسيت إن الفريق كله واقف جنب الشريف عبد المنعم. يمكن بموهبتي وبأسلوبي كانوا بيتمنوا إن هم يشوفوني في حتة تانية، فأعتقد إن أنا لو كابتن صالح سليم كان موجود أيام ما أنا كان بيتعرض عليا الاحتراف، كان أول واحد هيخليني أحترف. بس أنا كانت فرصتي مع حظي وحش إن أنا عملت الحادثة بتاعت العربين، وكنتش عملت الحادثة. أنا أعتقد إن كانت فرقت مع مصر كتير قوي، إنها كانت وصلت كاس عالم قبل 90 بكتير، لما دايما إصاباتي كانت بتمنع مصر من الوصول لكاس عالم. الحمد لله على سلامتك، وإن كانت جاءت متأخرة. كابتن شريف، كابتن شريف تحدثت عن القدوة والأخ الأكبر كابتن مصطفى عبده، وكنت بتصريح حاليا من حضرتك كنت أكثر شخص على علم ودراية شديدة بمدى موهبة وقيادة هذه الشخصية للفريق بأكمله. ماذا أخذت من هذه القدوة التي تمثل شيء كبير بداخلك؟ العطاء يعني، كنت دايما بتدي. أكبر مني بيدي كتير قوي وبيدي بحب قوي، وبشوف أن رد الفعل الجماهير مع شخصيات معينة داخل الملعب، مهما كنت انت بتلعبي ومهما الجمهور ليه رأي تاني، حب الجماهير لعبده المجري وهو بيجري، حب الجماهير لبيبه وهو بيستقبل، حب الجماهير لصفوة عبد الحليم في لمسته للكرة. إذا كان على الحب اسمح لي، فأنت أخذت هذا الحب من الجماهير، وما زال اسم كابتن شريف عبد المنعم علامة مميزة بمجرد ذكر اسمه، لكن ماذا أخذت من هذه الشخصية في الملعب؟ يعني العصبية أو الهدوء، القيادة أو التراجع؟ شريف عبد المنعم ما كانش بيهدأ لما الأهلي يجيب جون والتاني، ما كنتش بيهدأ لما بجيب جون. ما كانش ينفع أحدا أخرج من 90 دقيقة مش جايب جوان، دي ما جاي أعمل إيه؟ أنا شغلتي سألت حضرتك. شغلتي أمتع الناس اللي جاية تتفرج وأمتع نفسي وأجيب جوان، دي شغلتي جوه الملعب. انا شغلتي ان احنا نبقى الاول في كل شيء، في الاداء، في كل حاجه، لدرجه انا معظم ماتشات لعبتها كنت متعور. كانت رساله الراجل المدرب بالنسبه لي العب كورتين ثلاثه صح في المباراه احنا نكسب. مش بس يعني معظم مبارياتك كنت بتخرج مصاب يا كابتن شريف، ده معظم الماتشات اللي لعبت اخذ عن كابتن شريف عبد المنعم عصبيته وعدم ضبط انفعاله وحصوله على كثير من الانذارات وعدم حصوله على حقه في الملعب، مش وحصولي على انذارات. انا الوحيد اللي في مصر اللي بعتز بالكره بعد من 1 و2 و3 و4 و5 عايز اروح اجيب كره بالجون. كل ده كل ده ماشي في الامكانيات كانت وفي البتاع، انما انا اللعيب اللي كان بيتضرب الوحيد ما باخدش حقي يعني. واول ما انا بخ بس في واحد كده ولا اخبط عليه بقى ابص الاقي انا اللي بتعاقب، او زي بيقولوا ان هي اي حد يغلط بس الكبير ما يغلطش. ماشي يا سيدي، بس انا كمان انت بتوديني العصبيه بتاعتي دي، وياما عملت حاجات مع الحكام وكانوا رد فعل بسببهم على فكره مش بسبب انا. فنين الحمره تقيله قوي، واللي ما عندوش احساس وبارد ما ينفعش يلعب بيها. طبعا أترك هذه الشخصية كابتن مصطفى عبده المجري ومدى حبك وعشقك لهذه الشخصية. هذه الشخصية عرف عنها في أرض الملعب بأنها، أو حتى في رحلتها مع المنتخب، بأنها كانت ساعة لقلبك. يعني إيه يكون الأعصاب مشدودة في الملعب وهو يقترب من اللعب ومع الكورة ويخرجه بنكتة أو بمقولة، يعني من حالة تانية خالص، لا ده على عكس كابتن شريف عبد المنعم. لا ده بالعكس، ده خرجنا مرة من الصلاة مش خرجنا للدرجة دي. ربيع سين جايب أخوه وابن أخته قاعدين بيستنينه عشان يتمرن، فدخلوا صلوا العصر، فمصطفى عبده شافهم فمسك الولدين وتعملوا هنا دي مطايقكم يا فندم. انا اخو كابتن ربيع حتى قوم يا ولد، لقيت الناس قاعده تضحك خرجوا من الصاله يعني. فهو كان خفيف الظل بشكل غير عادي يعني. كابتن مصطفى هو البسمه، بسمه كبيره يعني. مدحت علاء ميور، مصطفى عبده يشوط من بعيد حلوة. برافو يا مصطفى، لمح الجول وهو برا، صلاح حطتها لب مكويه الجول اهو، سامع نسيب الجول برا لب مكويه ما يلحقهاش وتعدي وتصب في الجول. حلوه حلوه حلوه. بالفنانه الحمراء حضرتك كونت ثنائي ناجح جدا مع بيبو كابتن محمود الخطيب، كيف استطعت يعني هذه الموائمة وتكوين هذا الثنائي الناجح بينكما وأكثر المواقف التي لم ولن تنسى ما بين حضرتك وما بين كابتن محمود الخطيب؟ الأخ الكبير طبعا كابتن محمود الخطيب النجم الكبير معشوق الكرة المصرية، إيمانا في الإمكانيات. أنا لو في الملعب جنبي ما بحبش محمود الخطيب مش هيحصل كل اللي أنت قلت عليه ده. أنا كنت ببقى بتفرج عليه وهو بيلمس الكرة وبيستلم الكرة مني على أي وضع ولا أي شكل ويترجمها الهدف، فده يخليك بتلعبي إيدك سايبة ورجليك سايبة وواثقة. وبعدين أنا لما بيلعب معايا كمان بيشيل مسؤولية عني، ده الكابتن أنا مالي، فأنا باخد حريتي أوي، هو مش موجود أنا اللي باخد المسؤولية كلها. صح، لان انا الاقرب لناحيه الجون من مصطفى عبده، مصطفى عبده بيوصلنا وبيعمل لنا، مش مطلوب من مصطفى ان يجيب جون، مطلوب يعمل لنا جوان. انا بقى اللي بطير مصطفى يعملها واطير بدماغي خطفها المقص، انا اللي باخد الريسيف بتاع مصطفى. يعني انا وخطيب والناس ضحكنا على مصطفى عبده في عمره كله، هو عملنا كلنا مصطفى عبده. فانا ابتديت اخد من مصطفى عبده بعض الاشياء واقلدها واعمل للخطيب الثرو باس اللي بين اتنين وهو يستخدم ويستلم وينام ويحط الكرة بوش رجله بشكل تحفة. سريع الموهبة، سريع الأداء، الكرة بتحبه في جميع الإمكانيات النجومية اللي هي تبقى محلية وعالمية ودولية. كان لعيب شكله حلو قوي يعني بالنسبة للاعبين العالمين، لما يجي في خطر كده مارادونا ويجي في خطر بيليه ويجي ما هتيجي في مصر وتقولي خطير، إنما هتيجي تقولي شيف عبد المنعم حولك ده لعيب متكامل. ده فيه بقى كيمبس بتاع الأرجنتين على مش عارف كرويف بتاع هولندا من ناحية الليفت، ويفضل تلففيني على كل واحد حتة كده. إنما التانيين اللي هم التالنتد قوي دول معروفين في العالم، بيلي والناس دي، خطيب بيخش كمحليا احنا عندنا في المنظومة دي مع ناس كتير في مصر كانت موجودة أنا مش شفتهاش سمعت عنها. أكثر المواقف اللي جمعتك بكابتن محمود الخطيب كابتن شريف؟ أول ماتش في حياتي خدني من إيدي ونزل بين معه يقدمك للجمهور، قدمني للجمهور ويطمني وأنا نازل جنبه يعني. وكان ثقة كبيرة، كانت نعمة من عند ربنا كمان إن اليوم ده جيب جول يعني. فابتديت كمان شرفت هذا التقدير. ابتدى كمان هو كان ساكن في العجوزة وأنا ساكن قبلي بأربع خمس إنه يحتضني أوي ويجي لي البيت ويقعد يأكل معايا وبتاع، وكنت كمان بيحب وديك الرومي، فأمي تعمله ديك الرومي ورز الخلطة ده، فكان يقعد تخلي بقى بيبو معايا وقعد على الأرض جنبي ومشي. وأنا أوضتي كانت كلها أرضي، كنت أنا اللي حاطط موكيت وحاطط فيديو وتلفزيون وتكييف، ما كانش حد في دي كلها لسه. وإحنا يعني مش عايز أقولك أنا كنت غني ولا حاجة، لأ احنا كنا بنترجم بس أي حاجة قدامنا إن احنا نعمل شكل حضاري شوية فعاديين يعني. فكان يقول لك ده شريف ده ابن ناس، ده شريف ما كل الناس ولاد ناس يعني. بس كانوا هم حاطيني في مستوى أعلى من طبيعي يعني. انا اهلي ابويا يما جامدين يعني، احنا كنا عاديين يعني. ف اللي انا عايز اقوله لك احتضان الخطيب ليه في قرب منه في السكن في نفس المكان يعني، انا ومجدي عبد الغني، فكنا نبقى ماشيين على رجلي انا ومجدي رايحين نعدي كوبري بس من العجوزه للاهلي، فنلاقيه بالعربيه كان عنده 128 خمس وحدات كده ولا ست وحدات، ياخدنا يقول لنا تعالوا انتوا رايحين نادي اركبوا جنبي، ونركب جنبه انا اركب قدامه ومجدي ورا، وبص لمجدي راكبين جنب الخطيب بقى. فما يعديش سنه ونلعب جنبه يعني، فتبقى في سيناريو كده ربنا مجهزه ان هو ان احنا نقرب من هذه الشخصيه الجميله يعني. اما يبقى رايح في حته خدني معاه، يجي بالليل مثلا نروح موفنبيك بالليل نتعشى، فيعجبني انا وفتح نصير وكمان ده وياخدنا ويعزمنا هناك على العشاء بالليل، وكان محتضني زي اخو صغير يعني، وكان يحبني كلاعب كوره. دي طبعا اللي خلت بيبو بالنسبه لي انا حبيبه مصطفى عبده ومجري، يعني دول اتنين اخواتي بجد يعني، ما بنشوفش بعض كتير يعني انا حد، بس هو احنا لو ما شفتش مصطفى عبده ده مصطفى عبده بالنسبه لي، اشوفه السنه مرتين ثلاثه بس نفس اكني عايش معاه من ايام ما كنت بلعب، مفيش حاجه اتغيرت. مفيش حاجه اتغيرت. بيبو دلوقتي لما بقابله في النادي وبيحضني وعايز حاجه أو لا عايزك كويس، عايزك طيب، عايزك سليم، عايزك مش عارف إيه. بتكسف حتى أقول له عايز حاجة. ليه؟ عارف قد إيه المسؤوليات اللي عليه والوقت اللي احنا فيه واللي احنا شايفينه واللي بيحصل ده والكلامين ده ودماغه فيها ايه، مش عايز احمله. حتى لو انا عندي حاجة عايز اقولها له بيني وبينك يعني ما اقدرش اقولها. تصفيات كاس العالم بين مصر وتونس مصطفى عبدو، وذكرنا الأسطورة كابتن محمود الخطيب، وهؤلاء النجوم الذين جمعت علاقة قوية وإنسانية كبيرة حتى خارج الساحرة المستديرة مع الكابتن شريف عبد المنعم. لكن لا يصح أن أذكر كل هؤلاء ولا أذكر المايسترو صالح سليم. وهذا الموقف الذي اتخذه تجاه الكابتن شريف عبد المنعم عقب استغبطه في حادث السيارة، وهذا الموقف كيف فرق مع الكابتن شريف عبد المنعم فيما بعد. هو في كلمتين وبس، هو كان بيحبني جدا، كان مؤمن بامكانياتي قوي، وانا ساعدت عليه قوي في حكايه الحادثه دي، وكان الضرب جامده قوي للنادي وليا، فوداني وكان رد الفعل ان انا رجعت لعبت تاني. هو ما صدقش وجبت جون في اول ماتش رجعت وبرجلي الشمال وبصيت له في الملعب كده فوق بصيت له، عشان كان الكلام ان انا ارجع على امشي بس مش العب. فانا قلت له اسأل الدكتور هيلعب تاني؟ قال له هو يقدر يلعب الدكتور حقيقة، بس هيتعب كتير قوي عشان يرجع يلعب تاني. قلت له لا، قل له سيبك من التعب ده، احنا متعودين على التعب، هيقدر يلعب تاني؟ قال اه 6 مانس مش عارف ايه، 6 اشهر كده، و6 اشهر تانيين اعداد وكلام من ده. فانا عملت 6 اشهر دول خليتهم 3 اشهر، و6 اشهر تانيين ازاي اقدر ارجع الملعب واجري في الملعب زي ما كنت موجود. كان تحدي، كان تحدي غير عادي، تحدي قوي جدا. لما بصيت له كان بصيت ورجعت له كده، وبعدين يعني دخلت النادي وقعدت معاه قلت له انت مصدق اللي احنا فيه؟ قال لي بعد ما كنت شايفك مسلوب في السرير في لندن انا سبحان الله كن فيكون. قال لي انت كنت يا ابني عضمتين على بعض. فقال لي بصي كده، قال لي عظمه ربنا كبيره، قال لي انت تقعد تثبت طول حياتك لربنا. كانت كلمه صالح سليم بشكره على النعمه اللي انت فيه. فانا بدعي له من هنا إن ربنا يرحمه وجنة بما فيها يا رب، ويكون في حتة حلوة يعني يا رب. في كل فريق بيبقى لاعب أو اتنين اللي هم يعني صانع ألعاب، اللي هي بتبدأ من عنده الخطة وهو بيبدأ تنفيذ الطريقة اللي هنتلعب بيها. يعني مثلا أول ما تقطع كرة يدوها لصالح وصالح هيعمل كذا، يبقى نقطة البداية بتاعت الهجمة. فهي دي صانع الألعاب، وفي في كل فرقة واحد أو اثنين ساعات. فعشان كده يمكن هم التسمية دي بقت يعني زي المايسترو بتاع الفرقة الموسيقية، لما يعني بيأشر للموسيقيين أنهم يعزفوا. وساعات كتير كان بيقولوا عليا حسب الله يعني. أنا بعتقد إن القيادة أو الكابتنية أو أنا بعتقد إن دي حاجة مش لا هي بتتعلم ولا بتكتسب. يجوز أنا فيا الحكاية دي يعني ما أعرفش، لكن انا عمري ما يعني عمري ما تكالبت على ان انا بقى كابتن. ويعني مساله الكابتنيه كتايتل يعني كلقب ما كانتش هي دي اللي في دماغي. فهي المساله متهيالي الحماس بتاع المباراه ويمكن الاندماج في المباراه بتخلي الواحد يتصرف بتصرفات معينه كده. وبعدين لما بيبقى بقى كابتن مسؤول فبتبقى ماشيه اوتوماتيكي. اختاروني ان انا امثل مش عشان ان انا ممثل يعني فز ولا حاجه, انا كان كنت مشهور. فطبعا اللي اختارني حاول انه يستغل الاسم بتاعي في السينما وبطلت لان انا ما بحبش التمثيل. انا كنت فاكره انك سافرت. ما قدرتش اسافر من غير ما اشوفك. لسه مخصماني؟ ما هو لازم حاجه من اتنين, يا مخصماني يا خايفه مني. اخاف من ايه؟ سؤال وجيه. الواحد بيخاف من شخص تاني ليه؟ اما ان الشخص ده مؤذي او خايف يحبه. انا عمري ما هحب حد. متاكده؟ طبعا متاكده. انا شخصيا مش متاكد. قصدك ايه؟ قصدي انك هتحبيني. هتحبيني انا. هتصبحي في يوم من الصبح وتكتشفي انك بتحبيني. بتضحك على ايه؟ يا ريت يكون عندي ثقة في نفسي زيك كده يا حسين. مش فاهم حاجة. ايه اللي بيخليك متأكد بالشكل ده؟ زي ما اكون انا شخصيا قلت لك اني بحبك. الحاجات دي الواحد ما بيقولهاش بلسانه قد ما بيقولها بعيني. وعينيا قالت لك ايه بقى؟ كفاية انها ما بتلمعش الا لي انا بس. كفاية ان وشك ما بتنوروش الابتسامة الا لي انا بس. انت بتتخيل حاجات وهمية, حاجات ما حصلتش ابدا. خديني على قد عقلي. انا اسف يا حسين. لا ارجوك, انا عايز اشوف وشك منور النهارده زي ما شفته اول مرة. عايز اصحيح تساعديني قبل ما اسافر. طب خلينا نحلم مع بعض. افرض مثلا انك صحيت يوم الصبح واكتشفت انك بتحبيني. وبعدين؟ وبعدين هتروح على مكتب التلغراف وتبعتي لي التلغراف على عنواني في المانيا. اقول فيه ايه؟ قم بالترتيبات اللازمه لعقد زواجنا. ساخبرك في البرقيه التاليه موعد الوصول. بعدين تركب المركب وتيجي. كل السكة دي لوحدي؟ دي السكة اللي ضروري تمشيها لوحدك. طب افرض ان البحر كان هايج والموج عالي. عشان نوصل للبر ضروري نواجه الموج والبحر. مع البر الاقي ايه؟ قهوة مدلوقة. ما تضيعش وقتك, انا ما فيش فايدة مني. عارفة هتلاقي على البر ايه؟ هتلاقي حاجة أهم منك, أهم من أي إنسان تاني. هتلاقي نفسك ليلى الحقيقية. بعد الإصابة عدت بقوة ربما لا تقل عن القوة التي ذي قبله. كان تحدي وكانت مفاجأة, وأحرزت هدف في أول مباراة بعد العودة للإصابة. لكن قرار الاعتزال متى اتخذته كابتن شريف؟ اتخذته لما لقيت نفسي ما بلعبش. يعني بيفضلوا عليا لعيبة صغيرة كده ومش عارفين. يمكن التفضيل من باب ان كابتن شريف لم يعطي لا كل ماتش عندي اجيب جون وبغير لهم نتائج وبتاع. المدرب المصري لما بيجي عنده عقدة من المصابين. هو ليه كان جاي ومصاب قبل كده زي الجواري عامه لما ركبته وباظت. مش اول نجم رياضي يقول لي ان المدربين المصريين لديهم عقدة تجاه اول ما بيتعور هو يبطل. يبقى عايز اي واحد زي ما حسام البدري يتعور هم بطلينه. الجوهري بطله. الجوهري اصلا مبطل بحاجه في ركبته, فبقت دي اي حد يتعور يخلع منه. لقيت كده بأشكال، وبعدين جم قالوا لي انت ناوي تعمل ايه ومش عارف بما معناه هتعتزل ولا عايز تعمل ايه ولا عايز تروح فرقة تانية ولا. انا زهقت منهم. الغيرة القاتلة دايما في الملاعب موجودة، اذا كان مدرب مصري من لاعب مصري او من لاعب مصري لاعب زيه. بس انا عمري ما غيرت محمود الخطيب، كنت ببقى فرحان وانا بلعب جنبه. فشوف احنا بنتواصل كده وبنروح لحتت تانية غير غير الكوره، غير تبقى في الخصال الانسانيات. فانت بتقولي انت بطلت؟ اه بطلت. انا برضو نفس القصه. سني كام يا كابتن شريف؟ ده عيل دلوقتي 26 سنه ونص. ياه. كان قدامي بتاع 4 سنين كمان ادي، ما رضيتش العب في حته تانية. بنادي الزمالك تحايلوا عليا والكلام ده، ما قلتش ان حضرتك تروح مكان تاني، لكن على الاقل انك تتحدى يعني هذه الظروف و تصر على البقاء. بقاء مع مين؟ مع ناس انا اصلا كانوا لعيبه نص نص، اللي مسكوا ايامها الفرقه كانوا لعيبه نص نص اصلا هم بيلعبوا. فيتكلم معايا انا ازاي؟ قلت لهم يجي مدرب اجنبي نبقى نكرر. قال لا احنا اصل الاداره بتقول لنا. الاداره بتقول لي مين؟ طب قلت له طب هات ورقه. اداني ورقه قلت له انا كشيف عبد المنعم اعتزلت كرة القدم. يا واتخذت القرار في وانا واعد كده. ولم تندم على سرعة اتخاذ القرار الاعتزال؟ رجوعي بعد الإصابة ونجاحي بعد الإصابة وخدت 5 بطولات مع الفرقة بعد الإصابة خلتني ساتسفايد، خلتني مستريح نفسيا. ان اللي شفته اللي شفته في الحادثة والحاجات دي، وانا رجعت العب كرة تاني ومشي وبدأت امشي على رجلي تاني. اهرب بقى، مش هتفرق معك سنة ولا اتنين كمان، اهرب روح شوف حالك، روح شوف مستقبلك. زعلك من الكرة ومن المحيطين بالأجواء وقتها ومن جعلك تتخذ طريق مغاير، يعني يتسم بجرأة أيضا كبيرة ولكن بشكل آخر من خلال السينما، يعني لماذا اخترت هذا الطريق الذي خاف منه كثير من لعيب الكرة؟ هو تحدي في نفس الوقت، زي ما انت قلت ناس قاسة من المجال ده، قلت أنا حاول أنجح فيه عشان كل الناس ما نجحتش فيه، كله بقى ليه شورت ترم كده في الحكاية، يعني وقته صغير فيه. انا لا، وبعدين انا ما بحثتش عنه، هم اللي جري ورايا، هم اللي قالوا لي تعالى. يعني اسم كبير في الكرة، يجب مش اسم يعني كان في تكوينة كده تقدر تطلعي منها حاجة شكلها فني يعني. فحتى اللي انا دخلته في السينما بعد ما نجحت وكده مش ما زهقت يعني، لان انا عايز اعمله في السينما كمان لسه ما عملتوش. كنت بعمل الادوار اللي بتجيلي بس بطريقة جيدة، انما لسه الشكل اللي انا نفسي اعمله يجوز هعمل فيلم كمان اقول انا هو يعني. بس كده. ايه ما زالت هذه الفكرة عالقة في ذهن الكابتن شريف؟ مفيش فكرة، دي هي موجودة عرض وطلب كل يوم يعني. ما زلنا نتذكر، ومن منا لا يتذكر الضابط في قبضة الهلالي، هذا الاسم الشهير في السينما ودور الضابط اللي جسده كابتن شريف عبد المنعم. كيف استطعت أن تجسد هذه الشخصية بهذه الواقعية والجدية والحب من الناس؟ يعني مساحة الضابط والتأمل في الدور كان من المشاهد لا يقل عن التأمل في دور باقي أبطال العمل، فنانة ليلى علوي والكابتن يوسف منصور. كيف استطعت هذا الإتقان بهذه الدقة والواقعية؟ والله هقولك على حاجة، هو الشخصية هنا اللي فرقت. انت عملتي شخصية من شخصية الضابط اللي هو شخصيته كده، مش شخصية الضابط الطبيعي. هو ازاي ما بيجيله دكتورة وبتقول له انا اغتصبت واتسرقت وكده، ده هو بيتعامل معاك انسان الاول وبعدين بيتعامل. وفي نفس الوقت والنجاح اللي احنا عملناه ده كله، خدوني برضو في مشهد انا ولا يبوظوه في السوشيال ميديا اللي هو بتاع قتلتيها ليه ده، خلوني غيروا المشهد وقالوا قتلتيها ليه، بوظوا المشهد عشان يعلقوا فيه في السوشيال ميديا يقول لك ممثل القرن قتلتيها ليه، ويفضلوا بوظوا المشهد. وطلعت عليا انا حكايه قتلتيها ليه دي، ماشي هي دعايه زي مجد عبد الغني والجول بتاعه اللي جابوه في كاس العالم. قعدوا يردوا عملوا من مجد عبد الغني نجم النجوم في الحكايه دي، والراجل قال لا هو انا عملت لكم حاجه، انا جبت جون في كاس العالم، انتوا يعني بتتريقوا عليا ليه؟ برضو عندنا شغل هدم كده مش لطيف. فانا لما تقولي لي انت نجحت في السينما، نجحت في السينما غصب عن اي حد. ففي ناس تحبك وفي ناس تستكتر عليكي وفي ناس هتموت تبقى زيك. كابتن مجدي عبد الغني تحديدا، بما ان حضرتك ذكرت اسمه، عندما عرض عليه السينما وكان تحديدا في فيلم سينمائي مع فنانة يسرى، هرب من هذا القرار واتخاذه. وقال ان هذه معلومه لم تذكر من قبل، لكن انا فعلا هربت لان انا خفت. من اخف دم الناس هو مجدي عبد الغني، انت عارفه دمه خفيف جدا، ومثل وعمل ست كوم يجنن وبركات، هو خفي جازف باسمه. وده هو قال ان في فيلم انا وهو هيجي، قال لي حاخدك معايا في فيلم، قلت له لفه الايام وتقول لي عاجبك معايا في فيلم. ده ايام سودا اللي انا فيها دي. يعني انا اللي بطل في الافلام وانت اللي هتاخدني بقى اختار الراجل اللي هيعمل له ايه. طيب عايز يعمل ايه مع الناس؟ هي الدنيا بتلف فموت عليها من الضحك. هو دمه خفيف جدا. حاولي تركزي معايا يا دكتوره، جايز تكوني شفتيه. قلت لحضرتك ما ادانيش فرصه، انا ماشيه لقيت حاجه زي كيس مخده بتلبس براسي، هشوفه ازاي يعني؟ حد منكم شافه؟ حد يرد عليا؟ حد منكم شافه؟ لا دول بس يعني يا دكتور انت لا شفتيه ولا فاكره اوصافه ولا حد منهم شافه. ايه بقى اللي ممكن اعمله؟ اضرب الرمل؟ انا مش جاي بلاي على حد، انا جاي ابلغ عن محاوله اغتصاب اسره قبل اقرا كنت انا ضحيتها. يا دكتور انا مقدر ظروفك، بس لازم تقدر ظروفنا احنا كمان. حاسه زي حسيتك دي، وزير الداخليه لازم ياخد بيها خبر. هنقول له ايه؟ محدش شاف حاجه؟ انت مش شغلك دي شغلك انت. من فضلك ايه؟ ايه افتكرت يا بيه؟ ايه شفته؟ لا انما الباشا ما عندي شفته واقف في الشباك بتاع اوضته، شفته بعناية وناديت عليه بيه وساكت ليه من الصبح. خد اسمه وعنوانه وابعته هاتوه بسرعه. افتكرت انا شفته واحده ست واقفه في الشباك كانت بتنادي بدون حمدي، صراخ ده هو اللي انقذني. عدم المؤاخذه يا ست هاني، الشقه دي بتاع الاستاذ حمدي، الاستاذ حمدي عازب مش متجوز. انا متاكده اني شفت واحده ست، اكيد هي اللي شافته. خلاص ست راجل ابعت هات لي تلاقيه. في حاجه تانية دي، المحفظه دي لقيتها جنب الدكتوره، ابعت ليها يا دكتوره. لا انا ما اعرفش عنها اي حاجه. نعيم عبد ربه، وهات لي الست دي كمان معاها. حاضر يا فندم. اتفضل. باشمهندس حمدي وقابل عمارة بيقول انك كنت واقف في شباك اوضتك وقت الحادثة. ايه؟ ايه يا باشمهندس؟ شفت الحادثة ولا مشفتهاش؟ انا فعلا شفتها. كان في حد معاك في الشقة؟ حد؟ حد زي مين يا فندم؟ واحدة ست مثلا. ست؟ يا فندم على فكرة انا مش متجوز، وبعدين انا عمري في حياتي ما في واحدة ست دخلت شقتي. بس انا متأكدة ان اللي كانت واقفة في الشباك واحدة ست. متأكدة ازاي يعني يا دكتورة؟ لا انت اكيد اختلط عليك الامر، وبعدين انا حسب ما عرفت وسمعت يعني انك ما قدرتيش تتعرفي على الراجل اللي هاجمك، يبقى ازاي بقى نظرك جاب لحد الشباك؟ افتكرت، اصل انا وقت الحادثه كنت خارج من الحمام وحاطط فوطه عشان كده ما خدتش بالها، بس انا اللي كنت واقف في الشباك يا فندم. مستحيل، انا واثقه ومتاكده ان اللي كانت واقفه في الشباك واحده ست، ده ما انا شايفاه دلوقتي قدام عينيا. خلاص يا دكتوره، المهم ان احنا عندنا شاهد وشاف الحادثه. شكله ايه الواد بقى يا باشمهندس؟ ها؟ شكله هو طويل. وبعدين يعني هو طويل وعريض وزي الشحط، وكان لابس بنطلون وجاكيت جينز وصدره مفتوح، مش كده؟ انت قادره؟ انت مش بتقول شفته؟ ايوه انا شفته فعلا، بس الحقيقه مش متاكد. اتفضل. كابتن شريف، صحيح ان التألق كان في قبضة الهلالي هذا الفيلم الشهير، ولكن الشهرة الحقيقية لحضرتك في السينما كانت من خلال بركان الغضب عام 2002. حضرتك بتفسر ده بايه؟ الخبرة بقى، يعني الفرق بين ده وده 10 سنين يعني، او 11 سنة 12 سنة. كان فيه الغجر كمان، كنت عمل فيلم اسمه الغجر مع فيفي عبد، عملت امبراطورية الشر ده اللي قلب الدنيا كلها، كانت بطولة مطلقة. جرأة كمان ان حضرتك مكمل وحريص ان يكون عندك خبرة وصورة اكثر نضوجا في كل مرة بتظهر فيها. بس اقول لك على الفنان عادل امام، جه مرة قال لهم من سنة كده كانوا عايزين يجيبوني في دور معاه في وانا ما وافقتش على الدور، يعني كنت اطلع بدور عمله برضو ابن صلاح حسني، احمد صلاح حسني، دور هو العفريت ده اللي بيطلع والجن وحاجة زي كده. فقال لهم خدوا بالكم ده ممثل كويس قوي، يعني انا عايز اقول لكم على حاجة، شريف ده مش سهل، شريف ده ممثل كويس. فاستكفيت انا بقى بالمقوله دي. عجبتني اول ما عجبتني ان عادل امام قال عني كده. فعشان كده بقول لك انا هعمل فيلم تاني. ف معنى كده ان فيها عروض. في عروض بتسعرت بس خلاص بقى. انا عايز اعمل حاجه معايا طفله كده وفيها روح اكشن وفيها روح كوميدي وفيها روح حق وفيها بلد وفيها كل حاجه. في قضايا كتير قوي بس مثل الاكشن يا كابتن شريف. اعمل كل حاجه انا ده انا اصلا اكشن. اهلا حسين، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انا عليك بعد العمر ده كله كنت نهايتي كظابط على ايدك انت. ايه اللي بتقوله ده؟ جبت الكلام ده منين؟ ها؟ من المخابرات ومباحثها من الدولة. شاب فلسطيني جاي يتفق على صفقة سلاح من مصر، ايه رأيك؟ شاب جاي هربان ومزعور بعد ما فتحوا عليه بوابة جهنم في فلسطين، والصهاينة بيدوروا عليه في كل حتة. انا فتحت لك بيتي وانت غشيتني وخدعتني، هو ده تمن الصداقة عندك؟ ما كانش فيه قدامي غيرك احسن، امن مكان واضمن ناس ممكن يحافظوا عليه. الولد معرفش طعم النوم اللي ببيتك يا حسين. اسكندرية كلها حالة طوارئ بسبب الولد اللي بعتهولي. أنا آسف يا أبو أدهم، أنا مضطر أقبض عليك أنت وهو. فين الولد؟ عارف الولد ده يبقى مين؟ يبقى ابن شبيب الله يرحمه. لقتلوه الصهاينة قدام عياله عشان يبقى عبرة لكل فلسطين يدافع عن أرضه وشرفه. عايز تأدي واجبك؟ عليه وعليه وساعدوا الصهاينة يعملوا فينا أكتر من كده. ما شعبي بينتهك على مرأة ومسمع من العالم كله، ما فيش حد عايز يتحرك أو يحوش عننا ويمنع عننا الظلم. كان لازم أعرف من الأول. أنت بكل بساطة طلعت نفسك بطل وطلعتني نساجك ومغفل. ما كانش قصدي والله، أنا عارف ضميرك الحقيقي تجاه الواجب. قلت خليك بعيد، خصوصا إن الصفقة كانت ماشية في سكتها كويس. لولا الأحداث الأخيرة هي اللي عطلت كل حاجة. من أمتى مصر كانت مسرح للتهريب وصفقات السلاح؟ التاجر هو اللي هنا، إنما السلاح هنستلمه في حتة تانية بعيد خالص عن مصر. الوضع ما تغيرش في حاجة. الولد فين دلوقتي؟ أنا كمان مش عايز أشوف وجبة يا بواد. كابتن شريف عبد المنعم أحد رموز القلعة الحمراء سابقا، وأحد الشخصيات المميزة في فكرها وتميزها وفي قراراتها. كنت سعيدة وفخورة بإجراء هذا الحوار والتواصل مع حضرتك بعد مرور كل هذه السنوات، فلي الشرف بالجلوس أمامك بكل هذا التاريخ المتنوع والمميز الكابتن شريف عبد المنعم. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، وكل سنة وحضرتك في وجود بلا انقطاع. سعيد هذا اللقاء معك، وطلعت على حاجات كتير قوي من جوايا، وبتمنى أن بعد ما تمنتجوا الحلقة وكمان ده تبقى بشكل لطيف بالنسبة للناس ويقبلوني من قلبي لقلبهم وبفكري وفكرهم. وانا شخصية عادية جدا، مش شريف عبد المنعم بس اللي هو كان لاعب النادي الاهلي، انما انا كنت معك انسان طبيعي جدا شريف عبد المنعم. وهذا ما استشعره المستمع الكريم. كل الشكر والتحية لحضرتك كابتن شريف. تحياتي ليك وبرنامج العام كله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.